قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. وهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا غزا قوما قبل أن يغزوهم يدعوهم إلى الإسلام، لأن الذي لم تبلغه دعوة الإسلام ولا علم بذلك لن يدري لماذا يقاتل، فلا بد أن ندعوهم أولا إلى الإسلام ثم نخيرهم أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية، فإذا أبوا بعد ذلك يقاتلون، وهذا شيء مجمع عليه. الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لا بد من الأمر بالدعوة إلى الإسلام قبل القتال، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم، منهم الطبري رحمه الله في كتابه اختلاف الفقهاء، وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وممن نقل الاتفاق كذلك ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. وقد جاء في ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيش أو على سرية كان يوصيه في خاصة نفسه، يوصيه بتقوى الله ومن معه من المسلمين، ثم يقول له إذا لقيت العدو فادعهم إلى ثلاث خصال، فإن أجابوك إلى واحدة فاقبل منهم وكف عنهم. فبين له أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ولا تقاتلهم، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن هذا الحديث في صحيح مسلم حديث صحيح صريح، وفيه الدلالة على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث علي بن أبي طالب، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. ولما غزا الصحابة الفرس وخرجوا بقيادة سعد بن أبي وقاص، وبعث عمر أيضا في أفناء الأمصار يقاتلون وفتح الله عليهم، جاء في صحيح البخاري أن المغيرة ابن شعبة جلس مع كبير من كبرائهم فسأله ما أنتم؟ فقال نحن أناس من العرب، كنا في شقاء وكنا في بلاء، نأكل كذا ونمص الجلد ونلبس الوبر ونعبد الشجر، فبعث الله إلينا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ونعرفه ونعرف أباه وأمه، فأمرنا بأن نوحد الله ثم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وهذا هو الشاهد، أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، فإن قتل منا من قتل صار إلى الجنة في نعيم، ومن بقي منا فسيملك رقابكم. هكذا كما جاء في صحيح البخاري. إذن هذه النصوص كلها فيها بدء الأمر بالدعوة إلى الإسلام وإلى التوحيد قبل القتال، ولم يقاتل عليه الصلاة والسلام قوما حتى دعاهم إلى الإسلام، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم إلى الإسلام.